باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. نعم، نكاح المكره لا يجوز سواء كان من الرجل او من المراه. فاذا اكره الرجل ان يتزوج بنت عمه مثلا كما يفعله بعض الناس في الباديه فان النكاح لا يصح، واذا اكرهت هي ايضا على ان تتزوج ابن عمها فان النكاح لا يصح. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. وكانوا في الجاهليه يكرهون الفتيات اي المملوكات على الزنا من اجل اخذ الاجور، لانه قال لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. وهذا القيد بناء على الغالب، وما كان قيدا اغلبيا فانه لا مفهوم له. فلو اكرهها لغير هذا الغرض فهو داخل في النهي. وقد يقال ان كل غرض غير شرعي فهو من عرض الدنيا، يعني لو اكرهها رشوه لشخص او اكرهها من اجل ان يتزوج بنت هذا الشخص الذي اكره فتاته له وما اشبه ذلك، قد يقال هذا من عرض الدنيا. لكن لو قلنا عرض الدنيا هو المال صار ما سواه مثله، لان قيده بذلك قيد اغلبي. وقوله ان اردنا تحصنا هذا لبيان الواقع، ايضا لبيان الواقع وللاشاره الى توبيخ هؤلاء الاسياد او هؤلاء الساده. كيف فتاتك وهي امه تريد التحصن وانت تجبرها على البغاء؟ هذا لا يليق. كان الاولى ان يكون الامر بالعكس. وعلى هذا فلا يحتاج الى ان نقول ان اردنا تحصنا انهن لو اردنا غير التحصن، مثل ان تكون لا تريد هذا الرجل الذي اكرهت عليه، فهل يجوز اكراهها؟ نقول لا يجوز، لان العله هي اكراهها على الزنا لاي سبب من الاسباب. وقوله ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لهن ولا للمكره؟ لهن. وهذا يدل على ان المكره على الزنا لا اثم عليه. فلو دعته امراه وقالت اما ان تفعل واما اقتلنك او افضحنك، اقتلنك واضح انه اكراه، افضحنك قد يكون اكراها وقد لا يكون اكراها، لان بعض النساء والعياذ بالله تشير الى الرجل مثلا وهو في سيارته ويركبها ثم تقول له افعل والا فضحت، فيبقى امره مشكله. ومثل هذا قد لا يجد فرجا ولا مخرجا، لانه عصى الله تعالى بركابه اياها بدون ايش؟ بدون محرم. فيكون هذه من العقوبه العاجله انه يحصل له مثل هذا الضيق. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، اعزها الله بالتوحيد والسنه.